الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فلست ممن أجوز لنفسي أن أصرف عن جادة الدعوة إلى الله على بصيرة بالخوض في ردود قد تطول جدا وليس من ورائها طائل ولا فائدة إلا حظ النفس في دفع معرة الخطأ والزلل عنها، وهذا من عمل الشيطان. فالحق أبلج والباطل لجلج، والكل يؤخذ من قوله ويرد. والحديث المتفق على صحته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس هناك عاقل فضلا أن يكون ممن يتكلم في دين الله أن يتكبر عن وصف نفسه بالخاطئ وبالزلل، إذ الأصل في الإنسان الجهل إلى أن يتوفاه الله، ولو وصل من العلم إلى ما لم يصل إليه أهل زمانه. فقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم. والمرء منا كل يوم في اطلاع على ما كان لا يعرفه من قبل وكان له جاهلا، وفي ازدياد في معرفة مسائل الشريعة، فيزداد كل يوم علما كان يجهله بالأمس. ومسائل العلوم كثيرة لا تحصى، والعمر قليل. لهذا قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة، أي أتعلم حتى يدخلني أهلي القبر. ومن ثم فلن أسمح لنفسي أن أقع فيما كنت أحذر منه من قبل، وهو الزج بطلبة العلم في معترك ردود مشايخهم، الأمر الذي ينشأ عنه التعصب البغيض والشحناء والبغضاء. ولما رددت على أخي خالد عثمان مضطرا بعد كلامه للبيان، قلت بعدها: لن أرد عليه ولو رد. ولكن هي القاعدة الفقهية المتفق عليها: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فهذه كلمات يسيرات لا بد منها اضطررت إليها. فوصلا بما كان مني في الرد الأول، أولا: لم يثبت الإجماع في المسألة، وهذا ما نفاه طائفة من المفسرين. قال القرطبي في جامعه عند سورة الشورى الثانية قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي لم تكن تعرف الطريق إلى الإيمان. وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء إليه، أي قبل البعثة، متصفا بالإيمان. قال القشيري، وهو من مجوزات العقول والذي صار إليه، يعني يقصد يقول أن هذا مصروف عن ظاهره، قال: والذي صار إليه المعظم، أي معظم المفسرين، أن الله ما بعث نبيا إلا كان مؤمنا به قبل البعثة. قال القرطبي: وفيه تحكم، إلا أن يثبت ذلك بتوقف مقطوع به. فالقرطبي هنا يرد كلام القشيري أن كل الأنبياء بعثت على التوحيد والإيمان، فقال هذا لابد له من دليل مقطوع به وليس بموجود. قال القاضي أبو الفضل عياض: وأما عصمتهم من هذا الفن، يعني ما المذكور إليه وإيمانهم وعدم كفرهم، يعني وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف. قال: فللناس فيه خلاف. والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكيك في شيء من ذلك، وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا. قلت: والإجماع الذي ذكره خالد خاص بكل الأنبياء، وقد ذكرت قول ابن تيمية وغيره كما ذكره القرطبي عند سورة الأعراف عند الآية 88 والتاسعة 89 عن شعيب عليه السلام ونقله عن طائفة من المفسرين، فأين الإجماع؟ ونفس الإجماع الذي ذكره خالد مذكور فيه وجود الخلاف، ثم استدرك الواحدي على هذا الخلاف بالإجماع ولم يثبت. فقد وقفت على كتابي موسوعة الإجماع، ومن خلاله نقل الإجماع الذي نقله القاضي عياض فيما نقله النووي في شرح مسلم، وابن حجر في الفتح قال القاضي: لا خلاف في أن الكفر ليس بجائز على الأنبياء بعد النبوة وهم معصومون منه، فقيد الإجماع بعصمتهم بعد النبوة، ولم يثبت الإجماع بعدم كفرهم قبل النبوة. هذا بشكل عام. وهذا إمام المفسرين وشيخهم لما تطرق إلى تفسير قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، ذكر القولين، قول من حمله على ظاهره وقول من صرفه عن ظاهره، وضعف الثاني وسكت، وهي مسألة جليلة، وظاهر تصرفه يؤخذ منه أنه نصر القول بظاهر الآية، أن الآية على ظاهرها، لأنه لم يفصل ولم يبين في موطن البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لهذه الأمر هذه المسألة العظيمة. وإن ارتبطت هذه القاعدة في الأصل برسول الله، لأن الإنسان قد يترك البيان نسيانا أو غفلة، أما في حق النبي فلا يكون. فظاهر تصرفه يؤخذ منه أنه نصر القول الأول بظاهر الآية، لأنه لم يفصل ولم يبين ولم يرد ولم يعرج على المسألة. ولو كان في المسألة إجماع يعلمه الطبري لذكره. نعم، المثبت مقدم على النافي، والذي يعلم حجة على من لا يعلم. هذه قواعد لا خلاف عليها في الأصول وكذلك في مصطلح الحديث، لأنها من القواعد المشتركة بين العلمين، ولكن الأمر كل من تكلم في إلا الواحدي وحسم الخلاف ولو كان ضعيفا. حتى الواحدي ذكر أن المسألة فيها خلاف وهو شيخ المفسرين، وكيف يخفى الإجماع عليه في مثل هذه المسألة الشائكة؟ ولقد سلكت أنا مسلك الطبري في كتابي الدليل المختار، فظاهر كلامي قد يؤخذ منه أني أنصر القول بظاهر الآية، فالتصرف نفس التصرف مع زيادة بيان مني، وليس بالبيان المفروض في مثل هذا السياق لو أني أردت بيان الراجح من المرجوح وأردت فصل القول في المسألة. وهذا ما لا حاجة له في كتاب الذي غرضه غير ذلك، فذكرت المسألة عرضا لا أصلا كما بينت في الرد الأول. والعجيب أن خالد عثمان ألزمني بنصرة القول الأول وأبى أن يقر بأن الطبري نصر القول الأول، مع أن المسلك واحد تقريبا. فإن قلت إن الطبري قد صرح في غير هذا الموضع بما ترجح عنده، قلت فقد صرحت بما ترجح عندي من 3.5 سنين بالقول الثاني كما سأبين بإذن الله. ثانيا، لقد افتتحت ردك الثاني بالجزم بأني تراجعت عن مقولتي على إثر ردك الأول، وهذا باطن، ولقد نقضته أنت في سياق كلامك بعد هذا، وهذا تصرف عجيب غريب منك. فأنا ما قلت حتى أرجع، وكل ما عنيته إثبات الخلاف في المسألة حتى لا ندعي الإجماع فيها، وأنا في سياق إمعان بياني فساد المقولة التي من أجلها كتبت كتاب الدليل المختار، فتركتها هكذا من غير حسم للنزاع فيها حتى يتناسب هذا مع سياق العلة التي من أجلها كتبت الكتاب. فالمسألة لا ندعي فيها الإجماع ولو ضعف الخلاف فيها، مع الإقرار الذي لا يخفى على من مارس مسائل الشريعة أنه ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. وقد فصلت القول في هذا في بعض كتبي، منها قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، وقد كتبته من أكثر من 10 سنين، وهو مرفوع على الموقع من سنين، ولذلك لم أتعرض لهذه المسألة تفصيلا. والخلاف الذي هو ضعيف هو الذي في حق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى ظاهر الآية، آية سورة الضحى وسورة الشورى، هو كذلك، ولكن صرف هذا بالأدلة وبالسنة ويعلم الله. وإنما اضطررت لهذا أني وقفت على من الأحاديث على أكثر من 170,000 حديث وأثر، والذي ذكره أخي خالد من الأدلة لا يخفى عليه، بل هي من الأحاديث المشهورة سواء كانت في كتب السيرة أو في كتب السنن أو في الصحيحين، فلا يخفى علي هذا عندما كتبت المسألة. ولكن لهذه العلة الجليلة التي من أجلها كتبت الكتاب تركت المسألة مفتوحة، وقد بينت ذلك في كتاب قبل كتابة هذا الكتاب ب3.5 سنين. والخلاف الذي هو ضعيف هو الذي في حق رسول الله محمد، لأن السنة بينت مجمل القرآن. أما في حق لوط وشعيب وبعض الأنبياء فليس بضعيف. ثالثا، لقد أردت أن أرتقي بنفسي وبك من الجدال والخوض في مسألة لا طائل من ورائها وليس يترتب عليها شرع ولا دين، إذ ما يضر كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونهم كانوا كفارا قبل البعثة، فهذا أبو بكر رضي الله عنه الصديق أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، وصحابة رسول الله أفضل صحابة أتوا لنبي مرسل، ما ضرهم كفرهم قبل البعثة. وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما يترتب على ذلك، وما يضر بعض الأنبياء لو كانوا على غير التوحيد قبل البعثة، كما رجح ذلك شيخ الإسلام، كما هو حال لوط وشعيب وطائفة من الأنبياء، كما ذكرت في آية سورة إبراهيم، كما في سورة العنكبوت والأعراف وإبراهيم على هذا الترتيب في الذكر. وهذا يبين في حق الأنبياء المذكورين أن الخلاف ليس بالضعيف، بل خلاف معتبر على قواعد الاستدلال والاستنباط الصحيح. فآمن له لوط بمفهوم المخالفة، لم يكن مؤمنا قبل ذلك، ومفهوم المخالفة قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، قال النبي كما في الصحيحين لأزيدن في استغفاري عن 70. قال أهل الأصول هذا دليل قطعي وأدلة أخرى كثيرة باعتبار دليل مفهوم المخالفة، فآمن له لوط. ولذلك ذكره ابن تيمية وعناه كما ذكرته في كتابي الدليل المختار، ومع ذلك أنا لا أقول بهذا القول أصلا، ولكن سياق العلة التي من أجلها كتبت الكتاب ذكرت هذا تعضيضا وتقوية لبيان ضلال هذه الطائفة التي زادت على الآلاف من طلبة العلم يسفهون من كان ليس على المنهج وتاب الله عليه، وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فأردت حشر هذه الأدلة بما قيل عند بعض أهل العلم. لذلك بعد أن ذكرت قولي في ووجدك ضالا وهدى، فقلت هكذا يعني صريحا وعلى الأخذ بهذا القول، لم أقل قولي وأخذت به وأرجح، قل وعلى الأخذ بهذا القول، وهذا بين أني لم أقل بهذا القول. فبعد أن رددت عليك في رد الأول وانتهيت منه وحررت موطن النزاع وانتهى الرد، أردت أن آتي بك من جدال في مسألة غير مفيدة إلى لب النزاع وحقيقة الدعوة إلى الله على بصيرة. رسول الله لما كان يسأل عن مسألة في جزء معين يوسع الإجابة حتى حتى تكون الاستفادة عامة. سألوه كما في السنن أنهم يركبون البحر وليس معهم من المياه العذبة ما يكفيهم، فيسألون عن ماء البحر هل يتوضأ منه؟ قال هو الطهور ماؤه، الأمر انتهى. ثم قال والحل ميتته للحاجة. فالرد الذي يكون أكثر من السؤال هذا من فقه الرجل لا من باب الزيغ على النزاع، وإلا اتهمنا رسول الله بذلك، نتعوذ بالله من ذلك. فأردت أن آتي بك من جدال في مسألة غير مفيدة إلى لب النزاع وحقيقة الدعوة إلى الله على بصيرة، فرجعت بك إلى الأصل الذي من أجله قمنا لله في الدعوة إليه، الذي قام عليه هذا الدين، وهو إنكار المنكر والتكلم في بيان حقيقة المخادعين الملبسين على الناس دينهم، وقضية السكوت، سكوت أهل السنة في مصر، أهل السنة في مصر على ما ينبغي السكوت عليه ممن هو ظاهر الانتساب إلى السنة وهو يتخفى وراء رجال من أهل السنة وهو ليس منهم، هذا من أفسد الفساد ومن أعظم الإثم أن نسكت على مثل هؤلاء. والخطر من هذا وأمثاله أشد ممن هو ظاهر الابتداع والانحراف. فوصفتني بالحيدة عن موطن النزاع، بل والله هذا هو موطن النزاع الأصلي، فذكرت لك هذه المهزلة التي تحدث هنالك، وعينت لك من أردت فحت يقينا عن موطن النزاع، ولبست على طلابك فذكرت لي ولهم شاكر والمركب وصفة نور الدين، وما لنا بهم؟ وهل يختلف عاقل من صغار طلاب أهل السنة أن هؤلاء رؤوس في التكفير والضلال؟ ما لنا ولهم؟ هذا أمرهم بين وتكلم الجميع عليهم، وليس هناك طائل من التكلم فيهم لأنه قد تكلم فيهم مئات المرات. ما الذي تفعله أنت؟ لقد حدت حيدة عظيمة. فذكرت لك فوصفتني بالحيدة عن موطن النزاع، فذكرت هذه المهزلة، وعينت لك من أردت فذكرت لي هؤلاء، وما عنيتهم ولا فهم من كلامي أحد ذلك ولا أنت، فما وجدت مناصا لك من الرد بالإيهام والادعاء الذي يخالف ظاهر كلامي ونصه. وعذرني فقد اضطررت أن أقول هذه والله مراوغة. وغالب مشايخ الدعوة السلفية في مصر قد تحصن بالصمت ولا يتكلم إلا في من يتكلم فيه، حتى أصبح ذلك سلوكا عاما فيهم، فإن التكلم في الرجال شديد ويترتب عليه عداء وحرب وشقاق وبهتان وصد عن دعوة الرجل. وأنا ورب الكعبة أكثركم حظا من الإصابة بهذه الأمور لكثرة إنكاري، وأرى من حولي صامتين، وليس هذا والله من باب تزكية النفس عياذا بالله كما قلت، لا والله، بل هو واقع مرير، لأن الخوف ممن ينسب إلى السلفية أعظم وأشد خطرا ممن هو ظاهر البدعة. فأجهدت نفسي في بيان حقيقة المستترين بالسنة وهم على بدع من القول والفعل والمعتقد، وظهرت لك وعينت لك بعضهم فحدت عنهم كأني لم أكتب ولم أقل هذا القول. ثم هل يخفى حال مجدي عرفات على أحد؟ وهل نزل رأس الفتنة الذي قال عليه الشيخ مقبل رحمه الله ما نزل في مكان حل به إلا أحدث فتنة، وهو من الأسباب الرئيسية لانحراف علي الحلبي، لما نزل أبو الحسن المأربي المصري ثم اليمني، ما نزل إلا على مجد عرفات؟ وهل يخفى عنك هذا؟ وقد صرح به غير رجال، وقد وصل إليك علم هذا؟ وهل لا يكفي وجود مجد عرفات مع محمد حسن سنين قبل الثورة وبعد الثورة، هو وأخوه ومشاركته في البدع العظام على قناة الرحمة، وعدم إنكاره وثناؤه على محمد حسان، ووجوده في مكان كل من فيه من أهل البدع بل من رؤوس أهل البدع كيعقوب وأبي إسحاق والعدوي وغيرهم، غيرهم كثير، وهو معهم لا يفارقهم ولا ينكر عليهم، ومجالسته معهم، ثم تصفني بالتشدد والمغالاة على تبديع للرجل بظهوره على قناة القوم، بل والله هذا تساهل عظيم منك. ولقد وصلك كتابي احذروا أبا جميل المبتدع المتستر، هذا منهج التبديع بالصحبة والألفة وأثره في كشف المبتدع، ولا يخفى على مثلك ذلك. ألم يصل إليك ما يقوم به مجدي عرفات من الطعن في مشايخ أهل السنة الآن؟ واسأل عن مجمع التوحيد بمدغمر الذي يحاضر فيه مجد عرفات، وانظر ماذا يقول ومع من من أهل البدع يحاضر، وهل علمت لمجد عرفات صاحبا من أهل السنة؟ ولقد مكثت أنا شهورا في الشرقية والزقازيق أحاضر هنالك، وما كان مجدي عرفات ينزل إلا على مساجد التكفيريين والقبيين، وحال الرجل لا يخفى والله على طلبة العلم الصغار، وعدم علمك بحاله تقصير منك مفرط، ولا أظنك مقصرا. أما أن تقول هو ضعيف المنهج فهذا زلل شديد، أرجو أن تراجع نفسك فيه. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن مسعود قال: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه، أي يصاحب. وفي رواية: اعتبروا الرجل بصاحبه، فإن الرجل لا يصاحب إلا مثله. وروى ابن بطة أيضا جملة من الآثار ذكرتها في كتاب احذروا أبا جميل، قال الأوزعي إمام أهل الشام: من أغفى عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. من أغفى عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، خروجه ودخوله ونزوله على قنوات ومساجد التكفيرين القطبين والإخوان والحزبيين، هذا دليل تام في المسألة لابتداع هذا الرجل. ولقد استحسن الإمام ابن بطة تصرف سفيان الثوري جداً، ووصفه بالإمامة في الأثر الذي رواه، أن سفيان الثوري نزل البصرة فسأل عن الربيع بن صبيح عن مذهبه، فقالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قال: القدرية. قال: هو قدري. كل أهل البصرة قالوا: هذا الرجل من أهل السنة. وتبصر الإمام بما عنده من فهم مقاصد الشريعة والإلمام بأدلة الأحكام، فنظر وقال: هو قدري، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك ابن بطة في هذه في الإبانة الكبرى. رابعا: لقد كتبت في العاشر من ربيع الأول لسنة 36,400 الموافقة أول يوم من يناير لسنة 2015 كتبت الجزء 20 من تصحيح المعتقد، وهو كتابي ها هو: نقض الشبه النيجيرية بالرد على الجماعة التكفيرية. وهو كتاب كتبته لرغبة بعض طلبة العلم الذين أرسلوا إلي من نيجيريا رسالة حول بعض الشبه التي يروجها التكفيريون في نيجيريا من جماعة بوكو حرام وغيرها، فأرسلوا إلي 31 سؤالا رددت عليها في كتاب المذكور. وكتب الله لكتاب هذا الرواج بفضله ومنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودرس في الكثير من المساجد، وهدى الله به مئات التكفيريين هنالك، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكتاب مرفوع من سنين على موقعي، وطبعت منه الطبعة الأولى ونفدت، فكان من هذه الأسئلة السؤال 12 في الصفحة 55 من الكتاب، وجاوبته إلى الصفحة 65، ونص السؤال أقرأه لكم من الكتاب. يستدل بعض الدعاة عندنا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، على تكفير جميع الأشاعرة والصوفية. وهل كل ضلال كفر؟ وهل البدع تتفاوت؟ وهل من المنهج السلفي تكفير جميع الأشاعرة والصوفية؟ جاوبته في 10 صفحات، فذكرت معنى الضلال لغة وشرعا، وبينت كلام أهل العلم فيه الذي ذكر أخي خالد جزءا منه في مقالته الأولى، فذكرت هذا مفصلا. ثم قلت: فوجد في كتاب الله، صفحة 58، فوجد في كتاب الله تعالى الضلال بمعنى الكفر، والضلال بمعنى غير الكفر، وليس أدل على هذا، يعني على أن الضلال بمعنى الكفر، وليس أدل على هذا، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، وليس أدل على هذا من قوله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. وأكدت فقلت: قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: ولذلك نسب الضلال إلى الكفار والأنبياء، وإن كان بين الضلالين بون، أي فرق عظيم، بون بعيد. ألا ترى أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي غير مهتد لما سبق إليك من النبوة. وقال في يعقوب: إنك لفي ضلالك القديم. وقال أولاده: إن أبانا لفي ضلال مبين، إشارة إلى شغفه وشوقه إلى يوسف. وقال عن موسى: فعلتها إذن وأنا من الضالين، تنبيه أن ذلك من سهو. وقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تنسى، وذلك من النسيان الموضوع عن الإنسان. فقلت هنا: قال الراغب الأصفهاني: ووجدك ضالا فهدى، أي غير مهتد لما سبق إليك من النبوة. فهذا تصريح مني من 3.5 سنين، أني ما أخذت ووجدك ضالا فهدى على عمومه، ولكن من فقه التصنيف في بعض الأحيان أن تخفي بعض العلم، لا سيما وقد بينته في مكان آخر ولا يجوز تأخيره على وقت الحاجة، وقد بينته من سنين فقدمت المعذرة ولا حرج. فإمعانا في رد مقالة هؤلاء الجهال من طلبة للعلم من طلبة الفتن، أردت أن أترك المسألة هكذا، وقد حررتها في مكان آخر. هذا هو، وهذا نص كلامي، والكتاب مرفوع عندكم من سنين على الموقع PDF، انزلوه واقرأوا ما ذكرته لكم. قلت: فهذا نص صريح مني من 3.5 سنين، قلت فيه بالقول الثاني في الآية والذي عليه معظم المفسرين، وهذا قول محكم بين، فليحمل عليه قول المتشابه عندكم، وهذا منهج السلف في الاستدلال بلا خلاف، أن يحمل المتشابه على المحكم والمجمل على المبين. وأفضل ما فسر به الرجل أن يفسر بكلام الرجل، فقد خرجت منها ولله الحمد. وبهذا البيان تنتهي القضية. ولو ذكرت ذلك عند كتابة كتاب الدليل المختار لعزوت إليه القارئ، ولكن تركته لسببين. السبب الأول أنه ليس لب المسألة المطروحة للبحث، والثاني كثرة تصانيفي وكثرة المسائل، وهذه مسألة من المسائل، فتركتها إمعانا فيما قلته آنفا. فإذا كان ذلك كذلك، فليسد كل منصف باب التكلم في المسألة، ولينشغل بما ينفعه وينفع المسلمين. وأختم كلامي بنصيحتي لأخي خالد عثمان في أمر مهم لاحظته في سياق رده فقد اعترفت وأقررت أنك لم تقرأ كتاب الذي نقدت منه جزءا لا ينفصل عن سياقه، وعللت خطأك في عجلتك وسرعتك في النقد بإيهام انفصال الجزء عن الكتاب. وأنا أسألك، فبما حكمت بانفصاله عن سياق الكتاب وأنت لم تقرأ الكتاب؟ أطلع الغيب؟ ولا يصح الحكم على الانفصال شرعا ولا عقلا ولا عرفا إلا بقراءة الكتاب ومعرفة ما انفصل عنه وما لا ينفصل عنه، وذلك بحسن تدبره واتصال ربط أجزائه بعضها ببعض. وأنا كاتب الكتاب أقول لك لا ينفصل جزءه عن كله ولا كله عن جزئه، وإلا كنت أنا أعبث بكتاب هذا. فمما لا يسع المؤلف جهله كقاعدة كلية في علم التأليف أن كل جزء من الكتاب يخدم الفكرة العامة المراد توصيلها من خلال كتابة الكتاب. فأنت بفعلك هذا وتبريرك الخاطئ غير المقنع جرأت طلبة العلم الصغار على التجرؤ على النقد من غير اكتمال شروطه، فهدمت أصلا من أصول الرد على المخالف حتى تبرر خطأك وتظهر أمام الناس أنك لم تتسرع ولم تخطئ ولم تتعجل. وقد غفلت في هذا السياق عن خلل عظيم قد وجد في 99% من طلبة العلم في مصر، وهو أنهم يقلدون مشايخهم تقليدا أعمى، فهم معهم كالميت بين يدي المغسل ورب الكعبة. الأمر الذي ما زلنا نعيبه على الحزبيين والإخوان، وقد نشأت بين أهل السنة حزبية جديدة وتعصب ممقوت بغيض. والله لا تجد في طلبة العلم طالبا محققا لمسائل الشريعة يرد المسائل إلى الدليل، بل والله هم يردونها إلى مشايخهم، وقد غالوا فيهم أكثر من مغالاة الحزبيين. ولو تعلموا ما قلدوا ولو لم يقلدوا لارتفعت من طرقات الدعوة السلفية في مصر جل مشاكلها، فجل المشاكل بل كلها قامت على الجهل بمسائل الشريعة. فأصبح غالب طلبة العلم كالريشة في مهب الريح يتحركون كما يحركهم مشايخهم. فقدمت أنت المصلحة الخاصة في تبرئة نفسك على المصلحة العامة، ونقدت قاعدة مقاصدية جليلة، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقاعدة أخرى يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. ومن أعظم الضرر العام في هذا السياق تعليم طلبة العلم المجادلة بالباطل وهدم أسس الرد على المخالف. وعلى ضوء تفصيلي هذا يعلم الحصيف أنك راعيت حظ نفسك على مصلحة الدعوة التي نعتزل من أجلها الزوجة والأولاد والأقارب، ونعتزل الناس في منظومة تعليم وتعلم مستمرة بإذن الله إلى أن يتوفانا الله تعالى. فاتق الله في نفسك واتق الله في طلبة العلم الذين لا يعلمون إلى أين يتجهون، وليس عندهم ابتداء معرفة بمنهجية طلب العلم الطلب الصحيح، فتجدهم يخطفون درسا من هنا ودرسا من هناك، وجلهم لم ينتهي به الطلب في علم واحد من العلوم إلى المراد والغاية. وهذا يدلنا على عدم وجود طلبة علم ابتداء، لأن العبرة في الكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. علمنا الله وإياكم ما به ينصلح ديننا ودنيانا، ونسأله أن يلهمنا رشدنا والسداد والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.